بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وإن تلا بهده. قال رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، إلى آخره. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، وليس المعنى لا تحاسدوا من الطرفين، بل الحسد مذموم ولو كان من طرف واحد. والحسد عرفه جمهور أهل العلم رحمهم الله بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، سواء كانت هذه النعمة مالا أم جاها أم علما. إذن تمني زوال النعمة عن الغير أيا كانت هذه النعمة. وهو بهذا المعنى 3 أقسام. القسم الأول أن يتمنى زوال النعمة عن الغير لنفسه، والقسم الثاني أن يتمنى زوال النعمة عن الغير للغير، والقسم الثالث أن يتمنى زوال النعمة مطلقا، يحب أن تزول هذه النعمة لا لأحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف الحسد: إنه كراهة ما أنعم الله به على الغير، سواء تمنى زواله أم لم يتمنى، فبمجرد كراهتك لما أنعم الله عز وجل به على غيرك فإن هذا من الحسد، من الحسد. ولا يشترط التمني، لا يشترط التمني، بل كونك تكره أن الله عز وجل يمن على هذا العبد بهذه النعمة هذا من الحسد. والحسد فيه محاذير ومفاسد، منها أولا أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهذه عقوبة، وكل ذنب فيه عقوبة فهو كبيرة. ثانيا أن فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وعلى حكمه، فإن الله قضى أن هذا العبد يمن عليه بهذه النعمة وحكم بذلك، فحسدك له كراهة لقضائه وحكمه. المفسدة الثالثة أنه من أخلاق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والمفسدة الرابعة أنه ينافي الأخوة الإيمانية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن مفاسده أيضا، وهي الخامسة، أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن مفاسده أنه يوجب إعراض العبد عن سؤال الله من فضله، قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله، وقال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن مفاسده أن الحاسد يزدري نعمة الله عليه، لأنه يرى أن المحسود في نعمة وهو ليس في نعمة، فيزدري نعمة الله عز وجل عليه، يعني كأنه لم ينعم الله عز وجل عليه بنعمة، بل النعمة لهذا المحسود فقط. ومن مفاسده أيضا أنه يورث العداوة والبغضاء، فإن الحاسد يحمله هذا الحسد على بغض هذا الذي أنعم الله عز وجل عليه بالنعمة وعداوته. ومنها أيضا من مفاسده أنه قد يؤدي إلى العدوان على الغير، يعتدي بضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك. فابن آدم قتل أخاه حسدا، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الآيات. إذن قتله من أجل الحسد. ومن مفاسد الحسد أيضا أنه يشغل القلب عن الله عز وجل، والقلب إذا انشغل عن الله قسى، إذن هو سبب لقسوة القلب. ومن مفاسده أيضا أن الحاسد يخفي نعمة الله عن الغير، فإذا تحدث أحد بما أنعم الله عز وجل به على هذا الغير يحاول إخفاءها. ومن مفاسده أنه يجر إلى الغيبة، يجر إلى الغيبة بحيث يتكلم في هذا الذي أنعم الله عز وجل عليه. ومنها أيضا من مفاسد الحسد أنه يجلب الهم والغم. ومنها أيضا أن المحسود يأخذ من حسنات الحاسد يوم القيامة. طيب، ومن أعظم الحسد الحسد بين أهل العلم، نسأل الله السلامة، لأن معناه في الحقيقة أن الإنسان لا يحب أن تنتشر شريعة الله عز وجل وأن يقوم أحد بتعليمها أو بتوجيه الناس. فإذا حسدت شخصا أنعم الله عز وجل عليه بتعليم الناس فمعنى ذلك في الحقيقة كراهتك لانتشار شريعة الله. والعقل والدين يقتضي أنك إذا رأيت أحدا أنعم الله عز وجل عليه بهذا الأمر من نشر الشريعة أن تشكر الله عز وجل وتحمده على هذه النعمة، لأنك إذا كنت صادقا في دعواك محبة نشر العلم فإن هذا معين لك على ذلك، معين لك ووسيلة من وسائل العلم ومورد من موارده، لأنه يكون عضدا لك في نشر العلم وانتشاره. لكن مع الأسف أن بعض الناس إذا رأى أحدا قد تفوق عليه في العلم والقبول عند الناس فإنه يذهب يحسده ويؤدي هذا الحسد إلى أن يشيى به عند الناس بل وعند الولاة، فيتكلم في حقه أمام الناس وربما تكلم في حقه أمام الولاة محاولة أولا لإنقاص قدره وقيمته وثانيا لأجل أن يؤذى، كما حصل ذلك للإمام أحمد رحمه الله حيث وشى به الواشون حتى صار ما صار، لكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. ومن أعظم الحسد العين، ولهذا قال الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد. فالعائن يجب على ولي الأمر حبسه دفعا لشره، ثم إن العائن إن كان ممن يتحكم في عينه ويسيطر عليها وأصاب شخصا وقتله فإنه يقتص منه، لأن هذا عمد عدوان. وإن كانت هذه الإصابة من غير اختيار منه، يعني لا يتحكم في عينه، فإن هذا القتل حكم الخطأ. ولكن مع ذلك إذا علم أن هذا الشخص ممن يصيب الناس بعينه فإنه يجب على ولي الأمر أن يحبسه دفعا لشره. طيب، لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش في اللغة هو الإثارة، وأما شرعا فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. سلعة يساوم عليها ويحرج عليها في مكان عام يزيد، 15 20 25 وهو لا يريد الشراء، هذا هو النجش. والناجش إما أن يكون غرضه نفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو الأمرين معا، أو يكون عبثا يعني ليس له غرض وإنما مجرد العبث. إذن أغراض الناجش 4: إما أن يريد نفع البائع كما لو كان صديقا له، كلما زاد زاد، كلما زاد أحد في السلعة زاد لينفع، أو الإضرار بالمشتري، المشتري عدو له، فإذا قال المشتري 15 20 25 30، أو الأمرين معا، أو لا يكون له غرض وإنما هو مجرد عبث. ثم أعلم أيضا أن من زاد في سلعة لم يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يكون ذلك على سبيل النجش فهذا حرام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. الحال الثانية أن يزيد فيها لا لقصد عينها ولكن لقيمتها ولكونها رخيصة وسوف تكسبه، ثم لما ارتفعت القيمة تركها، فهذا لا بأس به. الحال الثالثة أن يكون له غرض في عين السلعة، يعني يزيد لأجل إرادة عين السلعة، فهذا جائز. والنجش حكمه أنه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولما فيه من تغرير المشتري وخديعته، فهو في معنى الغش. قال أهل العلم رحمهم الله: ومتى ثبت النجش، متى ثبت النجش فإن المشتري يخير بين رد المبيع وأخذ ما دفع، وبين إمساكه ويحط عنه ما غبن فيه من الثمن، يحط عنه ما غبن فيه من الثمن. مثال ذلك: اشترى سلعة، وش تبي يا نافل؟ وش نعيد؟ وإذا ثبت النجش فإن المشتري يخير بين رد المبيع وأخذ ما دفع، وبين الإمساك ويحط عنه ما غبن فيه من الثمن. مثال ذلك: سلعة في السوق يساوم عليها، زيد فيها حتى بلغت مثلا 100 ريال، اشتراها 100 ولكنها بلغت 100 بالنجش، وإلا فقيمتها 80 مثلا. علم المشتري بذلك، نقول أنت بالخيار، إن شئت فردد السلعة وخذ 100، وإن شئت فأمسك السلعة ويحط عنك ما غبنت فيه وهو 20. واضح؟ طيب، قال العلماء رحمهم الله فقهاء: ومن النجش قول البائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب، هذا من النجش، أو سيمت مني كذا وهو كاذب. بعض الناس يأتي سلعة بكم، قال الله سيمت 100 وهي لم تسم، هذا حرام وهو من النجش. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. لا تباغضوا، البغضاء هي الكراهة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا له معنيان: المعنى الأول لا يبغض بعضكم بعضا، والمعنى الثاني لا تفعلوا الأسباب التي تكون سببا للبغضاء، فهو نهي عن السبب وعن النتيجة والثمرة، نهي عن السبب وعن النتيجة والثمرة. إذا لا تباغضوا لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تفعلوا الأسباب التي تجلب البغضاء والعداوة، وذلك أن المؤمنين إخوة كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة ولهذا جاء الشرع بما يوجب المحبة والمودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والواجب على المرء إذا كان في قلبه شيء على أخيه المسلم أن يسعى في إزالة هذا الشيء، وأن يذكر محاسن هذا الرجل الذي وقع في قلبه شيء، لأنه إذا وازن بين المحاسن والمساوئ فربما ترجح المحاسن، وذلك لأن كما تقدم لأن الرابطة الإيمانية فوق كل شيء. طيب، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا. لا تدابروا، التدابر أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه كراهة وبغضا واحتقارا. والتدابر نوعان: تدابر بالأبدان، وتدابر بالأذهان، وإن شئت فقل تدابر بالأجسام وتدابر بالأفهام. فالأول هو التدابر الحسي الذي هو التدابر بالأبدان والأجسام، والثاني هو التدابر المعنوي وهو التدابر بالأفهام والأذهان. إذن قوله لا تدابروا يشمل التدابر الحسي والتدابر المعنوي. فالتدابر الحسي أن يولي كل واحد دبره، ومن المدابرة المقاطعة والمهاجرة، هذه من المدابرة. قال شيخنا رحمه الله: ومن التدابر تقدم بعض المصلين في الصف بعد السلام على من كان في الصف، فهذا نوع من أنواع التدابر. يعني بعض الناس إذا سلم الإمام يتقدم على من في الصف لأجل أن مثلا يتربع، هذا أيضا نوع من التدابر، لأنه ولى أهل الصف دبره، إذن ينهى عنه، ولأنه أيضا فيه نوع احتقار. طيب، النوع الثاني من التدابر التدابر المعنوي، وهو اختلاف وجهات النظر واختلاف الرأي حتى يفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا. ومن ثم جاءت هذه الشريعة بالمشورة وشاورهم في الأمر. لماذا؟ لئلا تختلف الآراء. ولذلك انظر إلى البلاد التي فيها الأحزاب كيف يكون بينهم من العداوة ومن البغضاء، ما الله به عليم. الآن بعض البلدان حزب الفلاني يحصل بينهم من العداوة والبغضاء والموالاة والمعاداة، ما الله به عليم. واضح؟ إذا نقول التدابر نوعان: تدابر حسي وتدابر معنوي. فالتدابر الحسي هو التدابر بالأبدان، أن يولي دبره أو ظهره للغير. والتدابر المعنوي هو التدابر بالأذهان والأفهام، وذلك باختلاف وجهات النظر واختلاف الرأي حتى يحصل النزاع، بل قد يصل إلى أن يفسق بعضهم بعضا أو أن يبدع بعضهم بعضا. واضح؟ ولذلك قلنا إن من حكمة الله عز وجل في هذه الشريعة أن جاءت بأي شيء؟ بالمشورة، حتى يخرجوا برأي واحد، عكس ما تكون عليه بعض البلدان من التحزبات، الحزب الفلاني والحزب الفلاني وما أشبه ذلك. فهذا فيه هذا في الواقع سبب للعداوة والبغضاء وتفويت المصالح، حتى قد يكون بينهم حروب دموية، لأن كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يريد أن ينتصر، أن تكون النصرة له وأن تكون الكلمة له. طيب، لا تحاسدوا ولا تدابر ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض، والبيع على بيع أخيه له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة، اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة، اشترى كتاب كم؟ فبعشرة، لا عندي بتسعة، عندي بتسعة. اشترى بيتا، بكم اشتريت البيت؟ قال بكذا وكذا، بمليون، لا أعطيك إياه بتسعمائة ألف. هذا صورة. الصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة. فالاختلاف هنا في يعني الحق في الصفة، مثل اشترى كتابا بعشرة قال أعطيك أحسن من المحقق، طبعة محققة بعشرة. اشترى أرضا بخمسمائة ألف قال أعطيك أحسن منها على شرعين، أرض على شرعين بخمسمائة ألف، هذا أيضا من البيع على بيعه. الصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة. هذه ثلاث صور، الصورة الأولى حرام، والصورة الثانية حرام، الصورة الثالثة إذا قال أعطيك مثلها بعشرة المذهب جوازها. قالوا لأنه لم يزد لا كمية ولا كيفية، فهو لن يفسخ البيع أو العقد لأنه زيادة كلفة بلا فائدة. شو استفيد يفسخ عقد بعشرة ويعقد عقد بعشرة مع أن العين هي هي هي هي. والصحيح أنه حرام، والصحيح أن هذه الصورة حرام، أولا لعموم الحديث، وثانيا أن المشتري قد يترك البيع ويفسخ البيع محاباة للثاني لكونه صديقا أو قريبا أو ما أشبه ذلك. مثلا اشترى سلعة بعشرة فقاله ابن عم الله أعطيك مثلها بعشرة، قال خلاص أبر ابن عمي ولا أشتري من هذا الأجنبي. هذا واقع أليس كذلك؟ طيب، مثل البيع على بيعه الشراء على شرائه، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، مثله الشراء على شرائه. والشراء على شرائه أيضا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول لمن باع سلعة بعشرة أعطيك فيها أحد عشر، كم بعتها؟ بعشرة، قال لا أنا أشتريها منك بأحد عشر، هذا الشراء على شرائه، هذا حرام. الصورة الثانية أن يقول لمن باع سلعة بعشرة مؤجلة أعطيك فيها عشرة حالة، باع سيارة بسبعين ألف مؤجلة إلى سنة فقال أنا أشتريها بسبعين حالة، أيهما أنفع للبائع؟ الحالة، أيضا هذه حرام. الصورة الثالثة أن يقول لمن باع سلعة بعشرة بعشرة رديئة أعطيك فيها عشرة جيدة، وهذا فيما سبق حينما كان الدراهم والدنانير يكون فيها جيد ورديء، ومثل وقتنا الحاضر يمكن تصويرها. يقول مثلا اشترى باع سلعة مثلا بخمسمائة ريال، اشتراها شخص بخمسمائة ريال، ريالات كل ريالات تبلشك أعطيك خمسمائة، واضح؟ أو اشترى بخمسمائة فئة واحدة فقال أعطيك خمسمائة فئة مئة، خمسمائة ضاعت خمسمائة، لكن ذي ضاعت ضيع واحدة اثنتين يبقى. وأيضا يمكن تكون مزورة، يمكن تكون كذا تسرق، واضح؟ طيب، إذا نقول هذه أيضا حرام. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، يستثنى من تحريم البيع على بيعه إذا كان البائع قد غبن المشتري غبنا فاحشا فلا بأس، لأن البائع حينئذ قد خدع المشتري فهو الذي تسبب لنفسه. أما مع الاختلاف اليسير فلا. مثاله إنسان مثل باع سلعة على شخص قيمتها 10 باعها ب18 أو ب20 هذا غبن فاحش. فقال له شخص أعطيك مثلها ب10، نقول هنا لا بأس لأن البائع هو الذي تسبب لنفسه بسبب خداعه وغشه. أما لو كان الاختلاف يسيرا مثل السلعة ب10 باعها ب11 أو ب12 فإنه يحرم لأن هذا التفاوت جرت به العادة. وظاهر الحديث، قال الحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ظاهره أنه لا فرق في النهي عن البيع على بيعه بينما كان في زمن الخيارين أو بعد لزوم البيع. الحديث عام لا يبيع بعضكم على بيع بعض سواء كان ذلك في زمن الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس أو بعد ذلك، هذا ظاهر الحديث. والمسألة فيها خلاف، فالمشهور من المذهب أن محل ذلك يعني محل التحريم إذا وقع ذلك في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط، قالوا لأنه هو الزمن الذي يتمكن فيه المشتري من الفسخ في مسألة البيع والبائع من الفسخ في مسألة الشراء. أما إذا وقع ذلك بعد لزوم البيع فلا بأس. فمثلا قاله بعتك هذه السلعة ب10، جاء إنسان وقد أعطيك مثلها ب9 وهما جالسان أو هم جلوس، المذهب حرام. لكن لو تفرق قال كم أخذتها؟ قال ب10، كان لعب عليك، أعطيك أنا أحسن منها ب8. هذا على المذهب جائز، على المذهب جائز، واضح. والصحيح التحريم لما يأتي إن شاء الله تعالى. أقول والصواب في هذه المسألة التحريم، الصواب الأخذ بعموم الحديث، وأن البيع على أن البيع على بيعه والشراء على شرائه حرام سواء وقع ذلك في زمن الخيارين أم بعده. لماذا؟ نقول لوجوه ثلاثة. أولا أن ذلك هو ظاهر الحديث، فظاهر الحديث يشمل ما وقع في زمن الخيار وما بعد ذلك. وثانيا أن المشتري قد يتحيل على رد السلعة وفسخ البيع بدعوى عيب أو نحو ذلك، تحيل إذا قال أعطيك مثلها ب9، إذن يتحيل لأجل أن يرد السلعة. وثالثا أيضا أنه لو لم يتمكن من الرد فإنه يوقع في قلبه العداوة والبغضاء، فلمن باع فيقول غشني خدعني وما أشبه ذلك، فيكون في قلبه شيء عليه. ومحل ذلك إذا كان الزمن قريبا، أما إذا طال الزمن كمثل شهر أسبوعين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به لأن العادة جرت بذلك. وعليه فأحوال هذه المسألة ثلاث: أن يقع ذلك في زمن الخيارين فحرام قولا واحدا، أن يقع ذلك بعد لزوم البيع بمدة طويلة فجائز قولا واحدا، أن يقع ذلك بعد لزوم البيع بمدة يسيرة فهذا الذي فيه الخلاف. المذهب جوازه والصحيح المنع. طيب، مثل البيع على بيعه والشراء على شرائه، السوم على سومه، ولهذا جاء في صحيح مسلم لا يسم الرجل على سوم أخيه. والمراد بالنهي عن السوم على سومه إذا لم يكن ذلك في محل المزايدة والمنادات، فإن كان في محل المزايدة والمنادات فلا بأس به. يعني مثلا في محل في السوق فيه مزايدة ومنادات، من يسوم فقال هذا 10 وقال هذا 15 فسام على سومه، فهذا جائز إجماعا. والسوم على سومه أيضا لا يخلو من 4 حالات، يعني سوم الرجل على سوم أخيه له 4 حالات. الحالة الأولى أن يوجد من البائع ما يدل على الرضا صريحا، أن يوجد من البائع ما يدل على الرضا صريحا، لكونه اطمأن اطمأن إلى هذا السوم وركن إليه، فهذا حرام. الصورة الثانية أن يوجد منه ما يدل على عدم الرضا، قرينة أو دلالة على عدم الرضا، أنه لم يرتضي بهذا السوم، فهذا جائز. الصورة الثالثة أن لا يوجد منه دلالة لا على الرضا ولا على عدمه، فجائز. الصورة الرابعة أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فالمذهب جواز ذلك. قالوا لأنه لم يركن صراحة. والقول الثاني أنه حرام، أنه حرام في هذه الصورة. وإلى هذا مال الموفق رحمه الله، فقال لو قيل بالتحريم في هذه الحال لكان حسنا، لأن النهي عام. إذن في مسألة السوم على سومه، إذا وجد منه ما يدل على الرضا صريحا فحرام، وجد منه ما يدل على عدم الرضا جائز، لم يوجد منه لا هذا ولا هذا جائز، وجد منه ما يدل على الرضا من غير تصريح ففيه خلاف المذهب الجواز. ومال الموفق رحمه الله إلى المنع، فقال لو قيل بالمنع أو بالتحريم في هذه الصورة لكان حسنا. لماذا؟ لأن النهي أو الحديث عام. طيب، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وكونوا عباد الله إخوانا، هذه الجملة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم من النهي، كالتعليل لما تقدم من النهي. وهذه الجملة كونوا عباد الله إخوانا تحتمل وجهين. الوجه الأول أن تكون عباد خبر كان واسمها الواو، كونوا عباد، كونوا اسم كان الواو وخبرها عباد، يعني كونوا عباد الله. والوجه الثاني أن تكون الجملة منادى، تكون الجملة جملة نداء، أي وكونوا، نعم، أن تكون كلمة عباد منادى، أي وكونوا يا عباد الله إخوانا. إذن هنا وجهان، الوجه الأول أن تكون عباد خبر كان، والوجه الثاني أن تكون منادى، يعني وكونوا يا عباد الله إخوانا. والمعنى صحيح على كلا الوجهين، المعنى صحيح، لكن على الوجه الأول يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون بالنسبة لحقوق الله عبادا، وأن نكون فيما بيننا إخوانا، فيكون أمرنا بأمرين، أن نكون عبادا لله نمتثل أمره ونجتنب نهيه، والثاني أن نكون فيما بيننا إخوانا يصدق بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا. واضح؟ إذن على الإعراب أو على الوجه الأول أن تكون عبادة خبر كان، يقول النبي عليه السلام أمرنا بأمرين، أن نكون فيما يتعلق بحق الله عبادا، وفيما يتعلق بحقوق العباد إخوانا. وأما على الوجه الثاني وهو أن تكون عباد منادى، يعني يا عباد الله، فإنه يكون قد أمرنا بشيء واحد، وهو أن نكون إخوانا، لكن وصفنا بوصف يقتضي امتثال أمره وهو عباد الله، فإن مقتضى العبودية امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من يطيع الرسول ف فقد أطاع الله. وقوله عليه الصلاة والسلام إخوانا إخوانا، الأخ هو الذي يكون مشاركا لغيره في أصل، الأخ هو الذي يكون مشاركا لغيره في أصل. فالمؤمنون إخوة لأنهم يتشاركون في أصل الإيمان، كما أن الإخوة من الأم أو الإخوة من الأب يشتركون في أصل الولادة، يشتركون في أصل الولادة. وعلى هذا يقول كونوا عباد الله إخوانا أي متشاركين، ويكون أصلكم والجامع بينكم هو إيش؟ الإيمان ورابطته، يعني الرابطة الإيمانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا مقتضى هذه الأخوة، لما قال وكونوا عباد الله إخوانا بين مقتضى هذه الأخوة، فقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. المسلم أخو المسلم، من المسلم؟ المسلم هو تقدم لنا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، هذا هو المسلم. لا يظلمه، لا يظلمه لا في دم ولا في مال ولا في عرض، لأن الظلم يكون في هذه الثلاثة، في الدم والمال والعرض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فلا يظلمه في دم بأن يسفك دمه بقتل، بقتل نفس أو فيما دون ذلك. طيب دم، مال بأن يأخذ ماله سرقة أو نهبة أو خلسة أو غصبا أو غير ذلك. عرض، ويجمع ويجمع الظلم في المال كلمتان، أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه، هذا الظلم. ظلم الغير في المال جماعه كلمتان، أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. فمثلا أقرضك دراهم ثم جحدت قلت ما أعطيتني شيئا، هذا ظلم أليس كذلك؟ بلى. طيب العرض، الظلم في عرضه أن يرميه في عرضه بزنا أو لواط، ومن ذلك سبه وشتمه. فالزنا واللواط يقول يا زاني يا لوطي، والسب والشتم بأن يقول يا كلب يا حمار يا حيوان أو ما أشبه ذلك. طيب إذا قال يا حيوان، طيب أنت حيوان، ما في حيوان ناطق. طيب نقول إذن، نقول أن الظلم وجوهه بالنسبة للمسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني لا في دم ولا في مال ولا في عرض. قوله ها أي نعم، والغيبة والنميمة، نعم من عرض، يعني يدخل في العرض سبه وشتمه، وسواء كان ذلك بزنا أو لواط أو غيبة أو نميمة. قل عليه الصلاة والسلام المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يخذله. الخذلان ترك النصرة في مقام يحتاج فيه إلى النصرة، فهذا حرام. يعني أن تترك أخاك وهو في مقام يحتاج إلى النصرة هذا حرام، لأنه من خذلانه. ويعظم ذلك أيها الإخوة، يعظم ذلك إذا كان في أمور الدين، مثل أن يشهد بحق ثم تكذبه، أو أن يقول قولا راجحا من أقوال أهل العلم وأن تعلم أنه الحق وأنه الراجح ثم تخذله في ذلك، يعني تورد عليه الإيرادات وتحاول المجادلة، يعني تحاول إضعاف هذا القول مع أنك تعلم أنه هو الراجح. ولهذا قال ولا يخذله. طيب ومن ذلك أيضا يدخل في الخذلان أن تخذله في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني في مقام الجهاد بأن لا تعينه بالسلاح وهو محتاج إلى السلاح. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يحقره، عندكم ولا يكذبه مقدمة ولا مؤخرة؟ ها طيب ولا يكذبه أي لا يخبره بالكذب، سواء كان الكذب قوليا أم فعليا، لا يكذبه، أي لا يخبره بالكذب سواء كان الكذب قوليا أم فعليا. فالقول أن يخبره بخلاف الواقع، والفعل الغش والتدليس وكتم العيب، هذا من الكذب، يبيع سلعة فيها عيب، لا ليس فيها عيب وقد كتمه، هذا داخل في أي شيء؟ في الكذب، في قوله ولا يكذبه. وفي بعض الروايات ولا يكذبه، الرواية التي عندنا لا يكذبه، وفي بعض الروايات ولا يكذبه، أي إذا أخبر خبرا لا يقول أنت كاذب إلا إذا تيقن ذلك. إذن هنا روايتان، رواية لا يكذبه، لا يخبره بالكذب سواء كان قولا أم فعلا، والرواية الثانية لا يكذبه، يعني إذا أخبر خبر يقول أنت كاذب هذا غير صحيح ونحو ذلك. نعم، مش من موجودة لا لا، هي أصل لا يكذب مين موجود عنده في الرواية، ها في أصل الحديث، ها أي مين موجودة لا يخذله ولا يحقره، أي أنا أيها مين مشكلة موجودة أصلها عندكم، عندك أصلها، ها وأنت عندك مش موجودة، وش الكتاب اللي معك مو موجودة؟ تأكد ها مين موجودة، طيب أضفها إن شاء الله. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يحقره، أي لا يستصغره لا بلفظه ولا بنفسه ولا بقوله، لأن احتقار المسلم من الكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس. والاحتقار يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالفعل. إذن يدخل في قوله ولا يحقره احتقاره بالقلب، واحتقاره بالقول، واحتقاره في أي شيء؟ بالفعل، كلها داخلة في قوله ولا يحقره. فالاحتقار بالقلب ألا يكون لأخيك المسلم في قلبك ميزان، يعني هو والكافر على حد سواء، لا تهتم به كأنما هو بهيمة أو خشاش من خشاش الأرض، هذا من احتقار المسلم، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحقره. والواجب على المسلم أن يكون في قلبه لأخيه ميزان ومحبة بقدر ما عنده من الإيمان، يوالى بقدر ما عنده من الإيمان، ويهجر أو يترك بقدر ما عنده من المعصية. والاحتقار بالقول أن تسبه أو تشتمه أمام الناس، كما لو قلت أنت غبي، غبي ما تفهم، أنت حمار، أنت فيك ما لا فيك ونحو ذلك، هذا من احتقاره بالقول. احتقاره بالفعل أن تتقدم عليه وهو أحق منك، تقدم عليه وهو أحق منك بالتقدم، أو تعلو عليه وهو أحق منك بالعلو، مثل أردت أن تدخل أنت وإياه من مكان وأعلى منك قدرا تتقدم عليه، احتقار. أو يسلم عليك ولا ترد عليه السلام، هذا أيضا هذا من احتقاره. وبعض الناس مع الأسف الشديد إذا كلمه أحد أو سلم عليه أحد لا يرد من أول مرة، السلام عليكم ما يرد، السلام عليكم ما يرد، ما يرد إلا بعد الثالثة أو الرابعة، هذا إيش؟ من احتقار الناس، هو يسمع ويعي ولكنه احتقارا لا يرد، وإذا رد رد من أنفه. وإذا سلم عليه أحد من له مكان عنده كأنه أسلاك كهرباء التمست ينتفض على طول، أيضا هذا من احتقار احتقان المسلمين. إذا لا يحقره بقلبه، والاحتقار بالقلب أن لا يكون له في قلبه منزلة، لا يحتقره بقوله بسبه وشتمه ولا سيما أمام الناس، لا يحتقره بفعله بحيث يتقدم عليه، أو من احتقار أيضا التدابر كونه يوليه دبره، هذا من احتقاره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. تقدم لنا أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقوله التقوى ها هنا أي أن تقوى الله عز وجل في القلب وليست في اللسان ولا في الجوارح، بل هي تابعة. فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح. وهذا الحديث التقوى ها هنا هو كقوله عليه الصلاة والسلام فيما تقدم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذلك أن القلب إذا كان فيه إيمان وخشوع وخضوع لله عز وجل فإنه لا يظلم إخوانه ولا يحقر إخوانه ولا يخذل إخوانه، بل يعاملهم معاملة الأخ لأخيه. وإذا كان القلب جبارا عاتيا قاسيا يكون الأمر بالعكس، يكون الأمر بالعكس. واعلم أن التقوى، أن التقوى في هذا الحديث التقوى هنا من المتشابه الذي اتبعه من في قلبه زيغ وقالوا التقوى في القلب ولا تعلق لها بالجوارح، فالجوارح ليست محلا للتقوى، فافعل ما شئت من المعاصي إذا كان قلبك متقيا، اشرب الخمر، ازني، اسرق، إذا كان في القلب تقوى افعل ما شئت، لأن التقوى محلها القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، يتم مثل هذا، واضح؟ فيقال لو اتقى القلب لاتقت الجوارح. فالذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالجوارح في الواقع تابعة للقلب، متى صلح القلب صلحت الجوارح، ومتى فسد القلب فسدت الجوارح. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام التقوى، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كما تقدم المراد أن القلب، أي أن هذه المضغة هي محل التقوى في الأصل، وتكون الجوارح تابعة. ثم أعلم أيضا أن زيغ القلب في الواقع لا يكون إلا بسبب من الإنسان، فإن كان يريد الشر ويبطل الخير فإنه يزيغ، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وعلى العكس من ذلك، إذا علم الله عز وجل من العبد صدق النية وإرادة الخير وصدق الطلب فإنه يعينه ويوفقه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب، الباء هنا حرف جر زائد زائد، حرف جر زائد زائد. كيف زائد زائد؟ نقول زائد إعرابا، ولكنه زائد من جهة المعنى، يفيد التوكيد. وحسب بمعنى كاف وهي مبتدأ، وقوله أن يحقر خبر، يعني أن احتقار المسلم لأخيه كاف في الشر، احتقار المسلم لأخيه كاف في الشر، يعني لو لم يكن عليك من الشر إلا احتقار إخوانك المسلمين لكان ذلك كافيا في الشر، وهذا تحذير عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام. هذه الجملة تحتمل معنيين: المعنى الأول أن تكون هذه الكلية من كلية الأجناس، أي أنها من عموم الأجناس، أي كل مسلم حرام على كل مسلم، لا فرق بين قريب وبعيد ولا عربي ولا عجمي، فجميع المسلمين وكل جنس منهم فهو حرام، دمه وماله وعرضه. ويحتمل أن هذه الكلية كلية أجزاء، يعني أنها من عموم الأجزاء، وأن المسلم الواحد كله حرام، دمه وماله وعرضه. واضح المعنى؟ إذن هنا العموم يحتمل أنه عموم أجناس، يعني أن المسلم حرام على جميع المسلمين. واضح؟ كل المسلم على المسلم حرام، يعني جميع المسلمين حرام. ويحتمل أن المعنى أن جزء المسلم، أجزاء المسلم حرام على عموم المسلمين، دمه وماله وعرضه. ولهذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلية بقوله دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، التحذير من هذه الخصال التي في الحديث، وهي الحسد والنجش والتباغض والتدابر إلى آخره. وفيه أيضا يستفاد منه وجوب الصدق فيما يخبر به الإنسان غيره، لقوله ولا يكذبه، يعني لا يخبره بخلاف الواقع. طيب، بقينا مسألة وهي حكم التورية، هل هي جائزة أو هي من الكذب؟ التورية والتعريض، التورية والتعريض والتأويل معناها متقارب، وقد عرفوا التعريض بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد، يعني أنه يتكلم بكلام وهو يقصد غيره. التورية أو التعريض تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون محرمة، تكون التورية محرمة، وهي ما إذا توصل بها إلى أمر باطل، كما لو أودع وديعة أو أقرض دراهم، فجاء صاحب الدراهم يطالبه وقال ما لك عندي شيء، يقصد أنها اسم موصول، وذاك يفهم أنها نافية، هذا حرام. وتكون واجبة، وذلك فيما إذا كان فيها إنقاذ نفس معصومة، كما لو سألك إنسان عن شخص يريد قتله، يريد أن يقتله، فقلت لا أدري أين فلان، قلت لا أدري، تقصد يعني لا أدري عن جميع أحواله، لا أدري عن جميع أحواله، فهذا إيش؟ واجب. ومن ذلك ما حصل للإمام أحمد رحمه الله حينما دخل عليه بعض رجال السلطان وقد وشي به وببعض تلاميذه، فقالوا، وكان جالسا في حلقة في درسه، فقال له الرجل الذي من الشرطة أو من السلطان أين المروذي، أين المروذي، ولا يعرف المروذي، فقال أين المروذي، فقال الإمام أحمد رحمه الله ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، يقصد إيش؟ يعني ليس في يده، يقول ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا، ذهب. هذه تورية واجبة لأنها فيها إنقاذ نفس معصومة، وتكون جائزة مباحة إذا دعت إليه الحاجة، إذا دعت إليه الحاجة، كما لو سألك إنسان عن أمر من أمور بيتك أو سؤال فيه إحراج فحصل منك تورية فلا بأس. طيب، إذن نقول الضابط فيما يجوز في التورية، إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فإنها جائزة، أما إذا لم يكن حاجة أو مصلحة فاختلف العلماء، منهم من قال إنها جائزة مطلقا ومنهم من قال إنها حرام، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله على أنه إذا لم يكن حاجة أو مصلحة أنها حرام، قال لأن الناس لو طلعوا فيما بعد على ذلك اتهموه بأشياء بالكذب. نكمل إن شاء الله تعالى.